بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك يا مولانا علما. وبعد، ثم وصلنا إلى كلام إمامنا السنوسي قائلا: لا شك أن الجواز لا يتطرق للذات العلية ولا لشيء من صفاتها المرفعة لوجوب الوجود لجميع ذلك، وإنما مرجع الجواز التعلق التمييزي لقدرته تعالى وإرادته. وهذا التعلق ليس بقديم، وما يرجعه إلى صدور الكائنات عن قدرته تعالى وإرادته، ولما عرفت فيما سبق من عموم تعلق قدرته تعالى وإرادته لجميع الممكنات، وعرفت وجوب وحدانيته تعالى، عرفت أن كل ممكن فهو جائز أن يكون بقدرة الله تعالى وإرادته، وليس فيه ما هو واجب عقلا. وهذا فيه رد على المعتزلة، ثم فرع فقال: كالصلاح والأصلح. الصلاح والأصلح هو أصل، لكنه أصل وبالإضافة فيه فهو فرع إلى أصل آخر، وهو التحسين والتقبيح العقليان. والتحسين والتقبيح العقليان هما أصل، وبالإضافة هما فرع لأصل الأكبر وهو العدل عند المعتزلة في أصوله الخمسة: التوحيد والعدل والوعد الوحيد. لأن هذا في الأصل الأكبر هو نظرية العدل، ليس المقصود بالعدل هنا المصطلح اللغوي أو الشرعي بمعنى أن يساوي بين شخصين، لا، إنما هي فلسفة عندهم تنبني عليها عقل. نعم، كالصلاح والأصلح كما قاله بعض من ضل، لأنه يلزم عليه قلب حقيقة الصلاح والأصلح الجائزة بأن ترجع واجبا، له أصل فاسد جدا. نحن نقول أن الله لا يجب عليه شأن شيء، فهو فاعل بالاختيار لا بالتعليل والطبع والاضطرار والغرض. هم سامحهم الله، قالوا لأن الله يجب عليه الصلاح والأصلح، وقالوا إن الصلاح واجب عليه، زور ما عليه واجب. ألم يروا إلامهم أصالا وشبهها فحاذر المحال. المحال هو قلب الحقائق. لماذا؟ لأن الموجودات المكونات المقدورات المرادات هي تخرج عن دائرة الممكنات، والمقدور هو متعلق القدرة، والمراد متعلق الإرادة، والقدرة والإرادة لا يتعلقان إلا بالممكن. فإذا جعلنا القدرة والإرادة تتعلق بالواجب فهو قلب الحق. فإذا كان الصلاح والأصلح واجبا استحال ضده، وضده مشاهد. ألم يروا إلامه الأطفال؟ ألم نرى البارحة أو قبل البارحة كيف أشلاء متشظية في الطرقات في بلاد الشام؟ ألم يروا هذا؟ ضد أين الصلاح وأين الأصلح فيها؟ إذا كان واجبا على نظريته ألم يروا؟ فكلامه يستلزم عنه عدم وجود الأضرار. الشر موجود، بل إن الكفر طرقه متعدد ومتكاثر، وأهل الباطل متكاثر. هذا صلاح على قولهم، فهذا مشكل، وهذا رجوع بالنقض عليه كما سيأتي معنا في أداب البحث والمناظرة إن شاء الله تعالى. معرفة كل نوع وقسم. نعم، ولذلك سبحان الله ذكر الإمام الزركش في تفسيره بقوله تعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم بعد ذلك الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. هنا قال الظلمات جمع والنور مفرد. لماذا؟ قال لان طرق الضلال متعدده واما طريق الحق فواحد. لذلك الحق ان طريق الحق. وهذا من هنا التفريد ان الحق في اصول الدين لا يستحيل ان يكون متعددا. واضح؟ لذلك جمع الظلمات وافرد النور. نعم. لانه يلزم عليه قلب الحق قلب حقيقه الصلاح والاصلح الجائزه بان ترجع واجب، وذلك يمنع وقوع ضدها وهو الفساد كيف وهو موجود بالمشاهد. كيف وهو موجود بالمشاهد بأيسر وأقصر إجابة أفهمه. كيف وهو موجود بالمشاهد؟ أجب أجب على هذا السؤال. لم نطل معهم في الدنيا وإن أطال معهم في الكبرى مثلا. نعم اقرأ لنا كلام الشيخ سايكو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال هذا مبني أصلا على القاعدة السابقة وهي أن كل ما سوى الله تعالى فهو ممكن الوجود حتى حال وجوده، وعلى القول الذي قررناه وهو أن الله تعالى فاعل مختار فكل الموجودات جائزة ممكنة، ومعنى ذلك أنه لا يوجب العقل استمرار وجودها ولا وجودها على هذا النمط والترتيب. نعم لا يجب عقل. نعم هذه هي القاعدة العامة، ولكن بعض الفرق خالفت في بعض الجهات بناء منها على أصول أخرى ونحن نشير إليها تنزلا له. فرأيتم تنزلا، هذه دائما عبارة سبحان الله عبر بها تنزلا، وهذا من ذهب أهل الحق يتنزلون بأهل الباطل إن كان معظم ما يقولون في مجالنا مستحيل. نبين لهم البدل. لا فمن هذه المسائل التي حصل الخلاف فيها مسألة الصلاح والأصلح، فقالت المعتزلة ومن وافقها إن الفعل الذي فيه صلاح للعبد في دينه أو هو أصلح للعبد ويسمونه باللطف، وهو ما يختار المرء عنده واجبا أو يجتنب عنده قبيحا على وجه لولاه لما اختار ولما اجتنب، أو يكون أقرب إلى أداء أو يكون أقرب إلى أداء الواجب واجتناب القبيح. فهذا الفاعل يزعمون أنه لا بد من أن يفعله الله تعالى ليكون مبيحا لعلة المكلف. لعلة المكلف. ولكي لا ينتقض غرضه بمقدمات التكليف. يعني عزمه أو كما عبر هنا ما يختار أن كذلك الاختيار عند المرء عندهم ليس عندنا، هو فاعل خالق للأفعال الاختياري، هذا قصد عند المعتزلة. نعم فلا بد أن يفعله الله تبارك وتعالى هذا لا بد وجوبا، هذا مستحيل بناء على التحسين والتقدير وبناء على يرون انه عدل. العدل انه لا يريد الا الصلاح والاصلح. منها من هذا انه ليس خالق الشر، بل ولذلك الخير الذي نراه هو خلقه، اما الشر لا، لانه يريد الصلاح والاصلح، لان هذا المعنى فساد كبير جدا. نعم. والحق أن هذا كله غير واجب على الله، إذ معنى كونه واجبا أنه لا يمكن إلا أن إن شاء الله تعالى البحث هو التعريف منه مفصلا لك بتحقيقات وأنظار في الصلاة والأطلع تفصيل عميق جدا ودراسة ما أسميناه أصولا وفروعا بالإضافة الترتيب لأن كل شيء يعني متفرعا عن أصل سابق له ثم يتعامل معه كأنه هو أصل ذاتي لا الأصل الذاتي بالنسبة إليه هو من الأصول الخمسة العدل هذه الأصول الخمسة تتفرع عنها عقائدهم فالصلاح هو الأصل هو ليس أصلا بالذات هو متفرع عن أصل التحسين والتقبيح والتحسين والتقبيح ليس أصلا بالذات هو متفرع عن أصل وهو العدل لكن جعل أصلا لماذا لأنه تفرع عنه فهمنا هذا المعنى نعم إذ معنى كونه واجبا أنه لا يمكن إلا أن يفعله فلا يتصور عدم فعله فبهذا نقدح في قولنا فاعل بالاختيار واجب الوجود فاعل بالاختيار نعم هنا مضطر للفعل وهذا معناه إلغاء كونه مختارا في فعله له ويستلزم كون الله مضطرا وهو نقص يجب تنزيه الله تعالى نعم وأصل الخلق ليس بواجب على الله المقصود مرة معنا هنا هذا الفعل يطلق على أمرين منها المفعولة معنى الخلق أي المخلوقات وأصل المخلوقات ليس بواجب على الله يعني الخلق وأصل الخلق ليس يعني أصله في ذاته ليس واجبا فكيف في بعض أجزائه واجب وأصل الخلق معنى أن يوجد في ذاته جاء فكيف في بعض جزئياته نجعله واجبا نعم وأصل الخلق ليس بواجب على الله فكيف يجب عليه بعض أجزائه ولو شاء الله تعالى أن يعدم العالم الآن لما قلنا باستحالة ذلك فابتداء الخلق وإبقاؤه كلاهما جائز وجوازه ليس ينقلب إلى واجب أو مستحيل فحقيقته كونه جائزا وقلب الحقائق مستحيل عقله فما أفضى إليه مستحيل نعم فما أفضى إليه مستحيل والقول بأن الله يجب عليه فعل شيء من الأشياء مستحيل نعم وكل ما يفعله الله من الألفاظ نعم لكن هذه الألفاظ الخفية هي تفضل من الله ورب البريد تبارك وتعالى فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العذب نعم وكل ما يفعله الله من الألفاظ فهو بفضل خالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل فخادم لمن أراد بعده فخادم لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد بعده لا فخادم لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد بعده نعم فمن أراد قربه وفقه وفق لمن أراد أن يرضى وخاذل لمن أراد بعده نعم فمن ألطاف الله الخفية أن يتفضل ويتكرم ويتحنن عليك بتقريبك إليه وأعظم تقريب وأساسه ونواته وجوهره أن يكرمك بأن تكون مؤمنا به هذا أصل الأصول كله نعم وكل ما يفعله الله من الألفاظ فهو بفضله تعالى بلا شق وجوب عليه ولا لخوف له ولو كان فعل الصلاح والأصلح واجبا لما أمكن وقوع ضدها من الفساد ولو كان فعل الصلاح والأصلح واجبا لما أمكن وقوع ضدها من الفساد ولكنه موجود بالمشاهدة هذا رد إمام السلفي في الأصل وإنما قلنا أنه إذا وإنما قلنا إنه إذا كان الصلاح والأصلح واجبا لما وقع الفساد، لأن الله تعالى لا يترك واجبا ولا يمنعه عنه مانع، فيلزم أن يكون قد أوجده بالفعل، وإذا كان أوجده فيلزم أن تكون المفاسد قد انتفت من هذا العالم كما بينا، كالكفر والظلم وغيره، لكنها موجودة بالمشاهدة. وأنتم تقولون أنها ليست من مخلوقاته، لا يوجدها، لأنه لا يريد إلا الصلاح والأصلح. فردوا بأنه ليس خالقا، لذلك هناك بعضهم من تهكم على المعتزلة قائلا أن إبليس أسقه منه بقوله فبما أغويتني، الغواية الأضلال، اعترف بأن مريد ذلك هو المدبر الأوحد الخالق الذي لا يشاركه في الخالقية أحد. أظهر الآيات من شر ما خلق، لا على كل، إذا أراد الله إضلال أحد أعماه نعم أكبره على وجهه والعياذ بالله. لذلك نحن في نعمة عظيمة حيث الأصل، يعني ينبغي أن نشكر المنعم علينا بحسن السير والوصول. نعم، وأعظمها التذلل ومحاولة تعنيف النفس إن رأت لنفسها حظا، والقسوة عليها فيها. لا، ولا نتجبر ولا يعني نحد ولا نحدث أنفسنا بأننا أفضل من الآخرين أو أننا مميزون علينا، هذا عند الله عز وجل. لا، ولا نطلبه، وإن ظهر فندع الأمر لرب الأمر، ندفن وجودنا في أرض الخلود. نعم، ولو كان فعل الصلاح والأصلح واجبا لما أمكن وقوع ضدها من الفساد، ولكنه موجود بالمشاهدة، وإنما قلنا أنه إذا كان الصلاح والأصلح واجبا لما وقع الفساد، لأن الله تعالى لا يترك واجبا ولا يمنعه عنه مانع، فيلزم أن يكون قد أوجده بالفعل، وإذا كان أوجده فيلزم أن تكون المفاسد قد انتفت من هذا العالم كالكفر والظلم وغيرها، ولكنها موجودة بالمشاهدة، فهذا ينقض قولهم بوجود الصلاح والأصلح. وإن قالوا إنما لم يقع من الصلاح أو ما وقع من الفساد غير مقدور لله، فلا ينتقد قولهم بوجوده عليه، فالجواب إن هذا تخفيف من قدرة الله تعالى. عموم القدرة هي رد على هؤلاء القدرة، عموم قدرته تبارك وتعالى. لذلك اعتقاد هذا والحكم عليه بالكفر هو الأرجح. نعم، الجواب إن هذا تخفيف لقدرة الله تعالى، فلا فرق بين صلاح وصلاح ولا بين فساد وفساد. نعم، فظاهر الفساد، الفساد ظاهر في مقولته، نسأل الله العافية. ثم قال هذا الأمر الأول، ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنا يعني تحت اصل وجائز في حقه فعل ممكن وتركه ان لم يشاء لم يكن، رد على كل يعني من خالف هذا الاصل. ليس صفات الله ممكنه، لا، ما المراد من كلام الائمه في هذا يعني فعل ممكني أو تركه، لا يجب على الله فعل شيء، أن الله تعالى فاعل بالاختيار. أما صفات الله تبارك وتعالى واجبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأسكنه فرابيس جناته ونفعنا به وبكم في الدارين. ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق رؤية المخلوق لمولانا جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى من غير جهة ولا جرمية ولا تخيل. كل خصوصية، كل إضافة واعتبار في حقه الحادث أو محال في حق القديم. نحن قلنا أن الرؤية، أن النظر، أن البصر يتعلق بكل موجود، والموجود ابتداء تقسيما ينقسم إلى خارجي وذهني. الذهني هنا ليس مرادا، بقي الخارجي. فالوجود الخارجي ينقسم إلى قسمين: واجب وممكن. واجب وممكن. فالبصر يتعلق بكل موجود، فيتعلق بالواجب ويتعلق بالممكن. تعلق البصر بالممكن وما يشتمله من خصائص ومميزات يستحيل أن تنتقل ونستصحبها لرؤية الواجب. فرؤية الممكن قد يشترط فيها القرب، عدم القرب جدا وعدم البعد جدا، وسلامة الآلة والمقابلة والمواجهة، وأن يحاط بالجهات الست، وأن يكون متحيزا، وأن يكون في جهاته وفي مكان ويقوم به الأعراض إلخ. أما هذه مميزات وخواص رؤية الممكن. فرؤية الواجب على هذا النمط محال، فننسيها لماذا؟ لأنه مخالف تعالى للحوادث، فيرى من غير كيف ولا انحصار، ولا بشرط سلامة الآلة ولا غيرها، ولا القرب جدا ولا البعد جدا، ولا طول ولا قصر، ولا أمام ولا يمين، ولا فوق ولا تحت، ولا يشترط أن تكون الرؤية بالمواجهة والمقابلة، ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا من وراء ولا من تحت، ولا من قدام ولا من خلف، ولا في جهة، ولا متحيزا ولا متكيفا، ولا في مكان. هذا كله بحق الله تبارك وتعالى. فإذا قلت لك ذلك فتقول لك: كيف يرى؟ أقول لك: ما هذا العمل؟ لأنني أنا أنت الآن الكيف، فسؤالك خطأ. لماذا؟ لأنك ما زلت حبيبك وهمك، فلذلك ذهنك يتعب، تشعر بضغطة جميلة. لماذا؟ لأنك حبيث الوهم والخيال، لأنك تقيسه الشاهد على الغائب. هذه هي الكارثة، وهذه هي عندك تبني نفسك صويعات، ثم بعد ذلك يرجع إليك. كيف يرى؟ لأنه ألف الرؤية عادة بهذه المميزات، عادة، لأنه تخرق العادة فتزول هذه الشروط. هو بصره تتعلق ببعض الموجودات دون بعض وجودنا، قد يزول المانع عن أحد المبصرين فيرى ما لا ترى. واضح إن شاء الله. لأنه تعالى موجود، فكل موجود يصح أن يرى، واستدعاء رؤية المقابلة للمرئي والجهة له، والتوسط بين القرب جدا والبعد جدا، إنما هو عادي ينفع التحلل. هذا كما قررناه آنفا. وكما صح أن يعلم أن يعلم مولانا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير إحاطة، فكذلك يصح أن يرى تبارك وتعالى بالبصر على ما يليق به جل وعلا. وليست الرؤية بانبعاث الشعاع يتصل بالمرئي حتى تستحيل رؤيته جل وعلا لاستحالة اتصال الشعاع به تبارك وتعالى. نحن من خواصنا أننا يشترط في حالة البصر سلامة القرنية وسلامة الشعاع وسلامة الدماغ ووجود الإنارة المناسبة إن كانت قوية جدا تضعف خواصها وإن كانت منعدمة تعدم خواصها إلى آخر. هذا كله منفي لأننا نعيش هو من عالمنا الخارج للمكونات مما يكون بنا من أعراض واعتبارات وإضافات كلها في حقه تبارك وتعالى منفي مسلوب. وليست الرؤية بانبعاث شعاع يشتقه في المرئي حتى تستحيل رؤيته جل وعلا لاستحالة اتصال الشعاع به تبارك وتعالى، إذ لو كانت الرؤية باتصال شعاع في المرئي لزم أن لا يرى الرائي إلا مقدار حدقته. نعم. كيف وهو ينكشف للرائي في نظرة واحدة أضعاف ذاته أضعافا لا حصر لها، بحيث يقطع أنه لا يمكن أن ينفصل عنه شعاع يتصل بأدنى شيء منها. وكذا من الجائزة هنا قال الشيخ سعيد خوذة هذا قد يفهم منه أن الرؤية العادية تكون بخروج شعاع من العين، وهو مذهب غير صحيح علميا وقد نفاه كثير من المتقدمين ولا أحد من العلماء يقول به الآن، ولكن هذا لا يعود بالنقد على الاستدلال، لأنه سواء كان الشعاع يخرج من العين أو يسقط عليها من الخارج إنه هو انعكاس حقيقة، انعكاس وتلك العملية إلى الدماغ، ثم في في في في توقيت زمني سريع جدا يحلل يعني المرئي. نعم. ولكن هذا لا يعود بالنقد على الاستدلال، لأنه سواء كان الشعاع يخرج من العين أو يسقط عليها من الخارج، فتوقف الرؤية على الشعاع ليس إلا أمرا عاديا وليس هو شرطا عقليا، وهذا هو ما قرره السلفي فتنبه لذلك. نعم. وكذا من نقف هنا سينتقل إلى أمر ثالث الآن. نقرأ ما علق عليه الشيخ سعيد خوذة ابن إتقاد: إذا عرفت عن زيد مثلا بعض المعلومات وكان بعيدا عنك أو في بلد آخر، ماذا يعني هذا؟ تعليق على مبحث الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى أنه يرى من غير جهة ولا جرمية ولا تحيز، فهذه المعلومات تدركها بالنقل عن زيد أو عمن يعرفه، وهي لا شك سوف تمنحك قدرا من العلم بزيد والكشف عما يتعلق به، كأن تعرف أنه في عمر الثلاثين مثلا وأنه طويل أو قصير وأنه بارع في علم الأصول وهكذا. نعم. ولنفرض الآن أنك التقيت بزيد بحيث تراه، فما الذي تمنحك إياه الرؤية؟ إنها تعطيك صورة عن شكل زيد، وهي ربما كنت تعلمها أولا بالوصف المنقول إليك، ولكن إدراكك لها بالرؤية إدراكك بالعلم أخف من إدراكك له صورة بالبصر. أنت ترسم في ذهنك صورة عنه، لكن عند رؤيتك له تظهر لك حقائق أقوى وأشد من إدراكك السابق. نعم. فما الذي تمنحك إياه الرؤية؟ إنها تعطيك صورة عن شكل زيد، وهي ربما كنت تعلمها أولا بالوصف المنقول إليه، ولكن إدراكك لها بالرؤية أقوى وأشد. وربما تسمع من زيد بعض الكلام في علم الأصول فتدرك بالضبط مدى تعمقه في هذا العلم، ويحصل عندك زيادة علم بمقدار معرفة زيد لعلم الأصول وهكذا. نعم. سمعت أن الإمام الغزالي إمام الأصول، ثم بعد ذلك قرأت كلامه فيظهر لك ظهورا بينا وأشد رسوخه وتمكنه من هذا العلم إلى آخره. إذن الرؤية تعطيك زيادة إدراك للأحكام التي تتعلق بذلك. هذا بالنسبة للشاهد هذا التفاوت. نعم. ولكن هل يقال عندما تراه إنك رأيت حقيقته؟ أي هل الرؤية تستلزم؟ هل رأيت حقيقته؟ هل رأيت الحيوانية والناطقية بأم عينك؟ لا، وإنما رأيت جواهر متراكمة وأعراض صارمة الجسم والصور والهيئة. لا، ولكن هل يقال عندما تراه إنك رأيت حقيقته؟ أي هل الرؤية تستلزم إدراك الحقيقة؟ بالطبع لا، فصورة زيد ليست حقيقة، بل حقيقته لا يمكن العلم بها لمجرد الرؤية والسماع. فالرؤية تفيدك زيادة علم بالمرئي، وذلك بحسب المرئي. فإن كان المرئي جسما فربما تدرك صورته وشكله، ولذلك لكل خصوصية. إذا كان زيد جسما ترى جسما، إذا كان كذا ترى كذا على أي سوء. فإذا كان الله تبارك وتعالى محال في حقه الجسمية والجرمية والعرضية والكلية والجزئية والطول والكسر والبعد والقرب والإحاطة وإحاطة الجهات به الجهات إلخ بالتحيز ومكانية وجهوية إلى آخره، فتره كما يلف به بلا كيف ولا تسقط تبارك وتعالى. نعم. فإن كان المرئي جسما فربما تدرك صورته وشكله ونحوي ذلك. بربكم هل أن من اعتقد بحق الله تبارك وتعالى نفي رؤيته أولا عند المعتزلة؟ المعتزلة نفوا الرؤية أول الآيات ونفوا الأحاديث، لأنهم حصروا المرئيات في المتحيز والمتجسم في الجرم وخواصه، فلما كانوا منزهة، لكن الغلو في التنزيه هو بحال من حقيقة هذه انحراف، لأنه انحرام في القواعد، نفوا الرؤية لحصرهم الرؤية التي لا تنطبق إلا على الجسمانية إلى أخره، فنفوا رؤية الله تبارك وتعالى. ومن اعتقد رؤية الله تبارك وتعالى كرؤية غيره من المرديات بربكم هذا سيتنعم بأعظم رضوان يوم القيامة. ما هو أعظم نعيم في الجنة؟ رؤية الله تبارك وتعالى، هل يتنعم بها؟ إن دخله لا أظن. وحتى من اعتقد هذا الاعتقاد السليم قد يتنعم برؤية الله عز وجل، قد وليس، لكن قد حسب وعد الله، لكن قد يمر على النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكنه لا يخلد في نار جهنم. صاحب الاعتقاد السليم الموحد لا يخلد في نار جهنم، لكن قد يعذب فيه. وما عذابه هديته؟ اتأمر هينا ضمنت الجنة إن شاء الله تعالى، وعذاب النار الشديد. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا سؤال ولا حساب ولا عذاب أجمعين إن شاء الله، وأن نلتقي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونشرب جميعا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ويحشرنا مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والأولياء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، ويجمعنا بشيوخنا ويجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه في جنة الخلد. إنه منا نحن لا نستحق ذلك، نسأله تعالى أن يجعلنا من المستحقين لذلك بفضله. نعم. فإن كان المرئي جسما فربما تدرك صورته وشكله ونحو ذلك من صفات الأجسام، وإذا كان المرئي غير جسم فرؤيته تكون بحسب حقيقته، وهي على كل الأحوال لا تستلزم إدراك الحقيقة، وشتان بين إدراك الحقيقة وبين الرؤية. الآن إذا قلنا سوف نرى الله تعالى أو إن الله تعالى سوف يدعم على المؤمنين برؤيته، فلا يستلزم ذلك مطلقا أن المؤمنين سوف هذه القاعدة تطبق الآن. هل أن الرؤية تستلزم رؤية الحقيقة؟ لا. لذلك لا يدرك الله إلا الله، الحقيقة الله لا يدركها أحد، فرؤيته لا تستلزم رؤية حقيقة. فهمنا هذا التطبيق الآن؟ نعم. الآن إذا قلنا سوف نرى الله تعالى أو إن الله تعالى سوف ينعم على المؤمنين برؤيته، فلا يستلزم ذلك مطلقا أن المؤمنين سوف يدركون حقيقة الله تعالى، بل لا يعلم حقيقته إلا هو. إننا لا نريد من وقوع الرؤية إلا الحصول على علم أكثر بالله تعالى، لكن على حسب ما يعلمه تعالى لا نعلم كل هذا. وذلك بحسب ما لكن أظن والله تعالى أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ما هي اللذات الزائدات والإنعامات الفائقات عند رؤية المؤمن تبارك وتعالى، لأنه رأى صلى الله عليه وسلم على الصحيح عند أهل السنة. نعم أم لا؟ نعم. لذلك أخبر حقيقة أن أعظم نعيم هو نعيم رؤية الله بالجنة، يتجلى الله على عباده فيتنعمون مع أن الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأخبر أن رؤية رضوان الله تبارك وتعالى وجلاله وآلائه أعظم له. نعم. وعلي تصدق آية لو تذكرون من فيها حديث ولدينا مزيد ولدينا مزيد كيف هي؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ولدينا مزيد ما يشاءون ما لا عين رأت. نعم. وذلك بحسب ما ينعم علينا به، لأن الإدراك الحاصل فينا إنما هو بخلق الله تعالى، وكل حادث بخلق الله. لذلك نعيم لا نهاية له، يعني هذا النعيم الذي لا نهاية له السابق ليس كاللاحق، وهكذا الجواب والله أعلم بكل هذا، أمر لا يمكن أن يدرك، نعيم لا نهاية له ومتزايد زيادة لا نهاية لها السابق ليس كله. هذه العظمة وهذه العظمة التي لا يمكن أن تدرك لا تضاهي رؤية الله عز وجل، شيء عجيب. ماذا يكتنزه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه الشريف؟ لا يمكن لأحد أن يصلي عليه إلا الله، وإنما الصحابة اطلعوا على بعض المسلمين وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر. نعم. لذلك دائما دائما يبكي في حضرته الشريف، يرى ما لا يرى. نعم. مع أن تجليات النبوة عليه ظلالها ليست حقائق، لا يمكن أن يتحملها أحد. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نفعنا الله وإياكم. فالرؤية الحاصلة فينا هي عبارة عن زيادة كشف لبعض كمالات الله تعالى، وتكون في كل واحد بحسب ما يليق به. فالرؤية الحاصلة في الأنبياء ليست مثل الرؤية الحاصلة في غيرهم من المسلمين. رأيتم؟ هذا التأييد، هذا كلام جميل. ورؤية سيد الأنبياء ليست كرؤية غيرهم من المسلمين. تتفاوت بحسب الرائين. وكذلك في أوليائه، لأن رؤية سيدنا عبد القادر الجيلاني لله تعالى في رؤية حاتم الهمامي، نسأل الله أن يجعلنا تحت أقدامه أن يكرمنا بما أكرمه. ليس هل يستوون مثل؟ ومن الواضح أنه إذا كان هذا هو المراد بالرؤية فلا يستلزم ذلك إثبات المواجهة ولا الحد ولا اتصال شعاع ولا غير ذلك من لوازم الجسم. ولا اتصال شعاع فلذلك ما في الجنس تأكيد. ومن الواضح أنه إذا كان هذا هو المراد بالرؤية فلا يستلزم ذلك إثبات المواجهة ولا الحد ولا اتصال شعاع ولا غير ذلك ولا غير ذلك من لوازم الجسمية من الصورة والكيفية، لأن الله تعالى يتنزه عن ذلك كله. وأما ما يتوهمه كثير من الناس من كون الرؤية مشروطة بالمسافة والشعاع والحدود والمقابلة فهذا كله حديث الوهم وليس حكم العقل، وهو اغترار بما جرت عليه العادة في المخلوقات فظنها بعض حكما عقليا لا يتخلف شاهدا وغائبا والحق ما بيناه. نعم. فإذا كان هذا هو المراد بالرؤية فلا مجد فإذا كان هذا هو المراد بالرؤية هذا المراد بجد فإذا كان هذا هو المراد بالرؤية فلا مجال لأي إشكال يريده المعتزلة أو المجسمة من لزوم الحدوث. هنا هو للتأكيد. فإذا كان هذا هو المراد بالرؤية فلا مجال لأي إشكال يريده المعتزلة أو المجسمة من لزوم الحدود الجسمية. هذا كله بينته. فالمعتزلة خوفا من ذلك نفوا الرؤية، والمجسمة أثبتوا الحدود والجسمية والصورة لله تعالى تمسكا بما جرت عليه أوهامه. وكلا الفريقين أخطأ الحق وأصاب أهل السنة حيث تمسكوا بالنصوص الواردة ونفوا ما يتوهمه المبطلون من صفات الأجسام المخلوقة عن الله تعالى. لذلك جعله الله تبارك وتعالى أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه شهيدا. نسأل الله أن نكون في أهل الحق وأن يمتعنا وأن يخبرنا بنظرة لوجهه الكريم يوم القيامة وأن يحشرنا مع الأنبياء والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا وأن يظلنا تحت ظلال لواه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأن يكرمنا بكراماته العظام إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.